لا تصير واحد امر يشتغل يقول سبحان الله هذا عالم علامة استاذ امره هذا جاهل مطلوب عليه سبحان الله. تمر سحابة تمر حر دائما يعني الفاظ اللغة العربية تعجب تجدها كثيرة. نرى رجلا شجاعا نقول لله ذره ما اقوى ما اشجع ما علاقتها. نحن هنا الباب الذي يسمونه باب التعجب وزنان فقط لا غير، كل كلمة على وزن ما افعله وكل كلمة على وزن افعل به، اي وزن ما افعله ووزن هو افعل به. يعقد النحات هذا الباب لهذين النوعين من هاتين الصفتين، وهو كل كلمة على وزن ما أفعله وكل كلمة على وزن أفعله. البخل تقول ما أقبح البخل، وإن أردت تتعجب بصيغة ثانية تقول أقبح بالبخل. الصدق ما أحسن الصدق وأحسن الصدق. تستطيع ان تتنصر الامثلة ما اول هذا الانسان ما احسنه ما اقبحه يعني ليست محصورة في جهة، تقدرون ان تمثلوا من الامثلة ما شئتم. وهاتان الصيغتان حيثما كان لا يتغير اعرابهما مطلقا، كل ما كان على وزن ما أفعله أو كان على وزن هو أفعل. فلو فرضنا بدنا نتعجب من حسن الصدق فنقول ما أحسن الصدق، فنقول ما اسم ما تعجبية مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، أحسن فعل ما مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، وان كان هو لانه الفاعل يعني التعجب لا يظهر ما قلت الناس كتابه الضمير الواجب الاستتار وجاز الاستتار ما اخذفه الظاهر، هذا وجاز الاستتار ما لا يخطفه ظاهر، الظاهر هذا يكون جائز نظام الضمير بحثنا وامكنته كثيره. فلذلك نقول لا نستغرب ممن ما يقوله لكم تحرير العبارة يقول إن كان تقديره هو جوازا إن كان تقديره أنت وجوبا، لا هذا قاعدة خطأ، كل هاي ضمير مستتر وجوبا تعود على ما. فلذلك نقول ما أحسن الصدق ما تعجبية مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وأحسن فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو يعود على ما، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا. طبعا ما يعني عرفنا بأنه الصدق مفعول به بأحسن، وعلامة نصبه الفتحة وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ما أحسن الصدق، هذه الصدق حيثما كانت هكذا إعرابها لا تختلف أبدا، ما أطوله ما أقصره ما أجمله ما أقبحه كل هذه تعرفونها إعرابها لا يختلف الفتحة هكذا تعرفه. لما تقول ما أقبح الكذب ليس الإعراب، بتقول ما تعجبية مبني على السكون في محل رفع مبتدا، أقبح فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير وهو يعود هو على الماء، والجملة من الفعل والفاعل جملة فعلية في محل رفع مبتدا، والمخلة أو الكذبة صفة الذميمة بتقول عنها مفعول به وعلامة نصبه الفتحة مضحك. الجملة في محل رفع خبر. نعم. الجملة في محل رفع خبر. خبر لما؟ ما جعلنا مبتدأ؟ الجملة الفعلية هي الخبر. لكن البعض يقولون فيما نكرة تام تام. هاي النكرة إذا النكرة تام ما ليحي ما تعجبية رب واحد النكرة تامة لأنه خوفا من النكرة الناقصة هذيك تكون الجملة بعدها مو خبر لها صدى هذيك السموات هو نكرة ناقصة. أما يعنون بالنكرة التامة هذه ما تعجبية. كذلك لما تقول في غد ايه احسن بصدق كما نعرف هذا يختلف اي تقول فعل ماض احسن تقول فعل ماض مبني على فتح مقدر منع من ظهور الفتح مجيئه على صورة الامر يعني شكل شكل الامر اما حقيقته هو مثل الشبه الاولي يسمى ما عشان الشرطة اما هكذا تقول في العراق فعل ماض هذا المذهب الصحيح يعني في هناك مذاهب اخرى ما لنا علاقه فيها اما انتم مشان يركز في ذهنكم المذهب الذي عليه الصحيح تقول احسن فعل ماض مبني على فتح مقدر منع من ظهوره باشتغال مجيئه على صورته الامر وهناك فاعل ضمير متصل اما هنا الفاعل اسم ضمير لكن يجب قرنه بالباء الزائده بالضبط بين احسن او هذه فعل ماضي وهذه فعل ماضي هذه صورتها صورة الامر هذه صورتها صورة الماضي ولكن هذه فاعلها دائما يجب قرنه بالباء الزائده عندما تقول احسن بالصدق بالصدق تعلمها فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر و أصبح بالكذب تقول بالكذب فاعل مرفوع وعلامة رفعه علامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزاي أصبح صفة أفعل دائما فاعلها يجب قرنه بالباء الزائدة لكن هنا الفاعل أنت أحسن أنت أخبرها فاعل أو أصبح أين نحن فاعل ماض لكن كيف بمعنى ما أقبح شيء جعله قبيحا أو شيء جعله حسنا مثل المعنى واحد لكن هنا العبارة تفهم أن الصدق شكل شكل الأمر لكنه بالنسبة للحقيقة هو فاعل ماض يعني العبارة تفهم أن الصدق هو مفعول به الصدق أحسن بالصدق أحسن الصدق أحسن يعني هو مفعول به لا لا لا حرف فاعل أحسن بالصدق بالصدق شو تقول عنها فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد هذا إعرابه وأيضا إن كان هناك أكرم بهذا هذا لما تقول أكرم بهذا هنا المجرور بالباء مبني مذا اسم إشارة ها أو أكرم بالذي كان معنا في السيران ما هو مبني هنا تقولون أكرم بهذا الباء حدثت الحرف جر زائد وذا اسم إشارة مبني على السكون لها محلان محل في محل جر بالباء والمحل الثاني في محل رفع هو فاعل يعني هناك لا بد من اقتران الفاعل بالباء الزائدة لكن أنتم أحسن شيء إن كان المجرور ما هو مبني كما رأيت يكون عنده رأسا فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد لا هناك فاعلها مبني يكون أكرم بهذا وأكرم بالذي بالذي صدق أو بالذي شاهد مقدر مثلا أو بمن كان معنا متى كان الفاعل الذي تجعله تقول اسم له محلا محل في محل جر بالباء والمحل الثاني أي يسموه النحويين بعض المعيد يقول محل قريب في محل جر من محل بعيد في محل هو في الكتب إذا مر معكم كيف هذا أما أنا قررت لكم هذا أحسن شيء مذهب المحققين لأن هناك أن نفرق بين أن يكون المجرور مبنيا وبين أن يكون المجرور معربا. فإن كان المجرور معربا رأسا نقول عنه فاعل، وإن كان مبنيا ماذا نقول عنه؟ مثل ما قد أكرم به، يقال عن رجل في مجلس نقول الله فلان فعل كذا من الأمور مذكرا، نقول أكرم به لأننا ما أكرم، نقول عنه أكرم به أنا أكرم فعل ماض مبني على فتح منع من ظهور الفتح مجيئه على صورة الأمر، به الباء حرف جر زائد الهاء لها محلها، محل الفريق في محل الجر بالباء ومحل الثاني في محل ايه رفع الباء. دائما إعراب هاتين الصيغتين كما قلت لكم، مثلا بيت البرج لو عرفت هذا كم تعرف بيت البوصيري أكرم بخلق نبي زانه خلق ما تحفظ ما تحفظ أرض البرج بالحسن مشتبنا للبشر متسم أكرم بخلق معنى ما أكرم خلقه معنى واضح ما أكرم خلقه بس صورة الصورة الأمر. فنقول أكرم بخلق نقول هذا فعل ماض بالتعجب مبني على فتح مقدر منع من ظهور مجيئه على صورة الأمر، بخلق فاعل لأكرم مرفوع علامة رفعه الضمة مقدرة منع من ظهور اشتغال محل محل بأل منع من ظهور الضمة اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. الآية أبصر، نعم الآية أبصر به وأسمع نفس الشيء، بس هناك الفاعل محدود وأسمع أبصر بهم ما ذكر قد ما نفى بالنفع عن الفاعل اللي قد يحذف الفاعل من الجملة إذا في ذنير لباب فعلي هو التعجب. نفس الشيء قد ما أسمع بهم وأبصر بمعنى ما أسمعهم وما أبصرهم، هاي أسمع بهم مش الشيء تقول عنه أسمع فعل ماض مبني على فتح مقدر مثيله على صورة الأمر، بهم مثل الباء حرف جر زائد والهاء لها محلات، محل في محل جر بالباء والمحل الثاني محل رفع شواء فاعل والميم علامة شواء في الجمع. أبصر تقول غاية ما هناك الفاعل محذوف التغيير وأبصر بهم، والفاعل هو في الأصل لا يحذف كما سبق معنا إلا إذا في ذات مواطن خاصة، هذا من جملة المواطن هو الخاصة، يعني من أكرر عليكم الآن الصيغة التي يعقد النحاة لها هذا الباب كلمة على وزن ما أفعله ووزن أفعل به، وإن كان هناك في اللغة العربية سبحان ربك رب العزة عما يصفون ما له علاقة به، نحن دائما إذا قالوا التعجب يريدون أن يكون المتعجب منه على أحد هاتين الصيغتين وهما صيغتان ما أفعله وصيغة سوى أفعل به، وهكذا إعرابهما لا يختلف بأي صيغة كان هكذا. فما سيكون إن كان إعراب ما أفعله أو إعراب وزن ما أفعل به، وهاتان الصيغتان هما الصيغتان اللتان يعقد لهما هذا الباب ويسميه النحاة باب التعجب. تلاحظون هاتان الصيغتان ما أفعله وأفعله لا يؤخذان ويصاغان من أجل الإمكان، قلنا لكم هناك في باب أفعل التفضيل تتفر صيغة التعجب وصيغة أفعل التفضيل لا تصاغ إلا مما جمع ثمانية شروط نسيتوها؟ شو بده يكون لا يكون إلا أن يجتمع فيه ثمانية شروط لا يأخذ من أي كلمة، فعل ثلاثي تام متصرف مبني المعلوم مثبت قابل للتفاوت، ليس وصف المذكر منه على وزن أفعل ووصف المؤنثة على وزن فعل حتى يؤخذ منه صيغة التعجب ويؤخذ منه صيغة شواء. نحن الآن في ذاته لا بالتعجب، فلا بد ان ناخذ سمن. لو اردنا ان ناخذ من حجر من صخره من حمار من غزال لا بد ان ناخذ من سمن. كمان ان يكون الفعل ثلاثيا فلا ناخذه من غير الثلاثي. لو اردنا نحن نقول ايش دحرج نقول ما ادحرجه بل. كما لا نقول هناك فلان ادحرج هذا الشيء ادحرج من هذا لا يقال كما لا نقول ما ادحرجه انطلق خمس احرج نقول ما انطلقه استغفر ما استغفر تعجى من الاستغفار لا يقال لان هو ما هو الثلاثي. لا يصاغ فعلات تعجب إلا لابد من اجتماع الشروط وثمانية. هذا شرطان فعل ثلاثي تام. نأخذ من ليس من كان ما نقول ما أكونه ما نقول أنه بأنه هو فعل النافية كمان يكون متصرف. ما سبق معكم معنى كلمة المتصرف عندهم شو المتصرف؟ يأتي منه ماضي ومضارع وأمر لابد هذا حتى يسمى تصرف تصرف تام. إذا كان يأتي منه صيغتان تصرف تصرف ناقص إذا كان لا يأتي منه إلا صيغة واحدة هذا دامج كما نسميه أن يكون تصرف تصرف دائما مصطلحاتهم تجري متصرف دامج يريدون بالدامج ما لا يأتي منه إلا صيغة واحدة هذه تعالى في الأمر ما أتى منه مضارع ولا أتى منه الفعل الماضي تعالى ماذا؟ أما هذه التي قال الله سبحانه وتعالى نحن بحثنا بالذي يأتي منه ماضي ومضارع وأمر أو يأتي منه شو صيغتان لأن هناك قد يكون بالأخم الناحية مثل ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ما قال في العرب يدعو دع ما قالوا يدعو الشيء أي معنى يتركه ما قال أهمل أسرة الماضي ما قالوا ودعه تركه ما يدعو في كلام العرب أو من الصيغ التي نقول قد أهملها العرب من قديم ما يستعمل هذا يأتي منه مضارع وأمر يدعو الشيء لم يدع شيئا من الكذب إلا قال دع الكذب وعرفنا أكل منه مضارع وأمر فقط هذا من اسمه تصرف تصرف ناقص. أما الذي يأتي منه ماضي ومضارع وأمر هو اسمه تصرف تصرف دام وهذا أكثر الكلمات مسكت ضرب يضرب وضرب نصر ينصر ونصر صلى ينصر يصلي بالملايين الأمثلة تمثل قليل الجوامد بالنسبة للأفعال المتصرفة. فهذه فعل ثلاثي تام متصرف. خلينا نيجي ليس ناخذ منها صيغه التعجب لا يقال ما ألبسه هو ألبسه لأن ليس فعل سوى جامد فعل ثلاثي كانت حروف يعني يقرأون يعني يكرر هذا مشانكم أنتم فعل ثلاثي تام متصرف مثبت. أما إذا كان ما نجح نقول ما أنجحه لا يمكن هذا متى كان ما لا يمكن يكون شو مثبت مبني المعلوم ما ضربه ما أضربه كمان تأخذ منها لا يجب لأنه هذا مجهول. قابل للتفاوت ما نقول عنه وما أموته إن الموت معناه فقدان الحياة لغوية من أعمى من دين أن يقال إذا واحد يرى قليلا ما نسميه أعمى لا نسميه أعمى إذن العمى لا يتفاوت والموت لا يتفاوت. أما البياض يتفاوت في أبيض بيض متوسط في أبيض طاهر كمان بالنسبة إذا كان الوصف المذكر على وزن أفعل وصف المؤنث ممكن على وزن فعلى احمق رجل احمق اذا كان سيء الاخلاق واذا كانت امراه ممكن امراه حمقاء نيجي ناخذ منه هذا سبب التعجب ما احمقه واحمق إذا كان نأخذ من أحمق بل في أولا وصف مذكر على وزن أفعل من جهة وثانية الرباعي وإن كان نحن نستعملها مع أحمق فلان نأخذه من الحنك إذا كان مثلا طالع لوجه صحيح من حمق الرجل معنى طارته أحمق أما من أحمق لا يقال منه هذا إن وصل مذكر منه على وزن جوا وصل مؤنث على وزن أفعل فإذا كل ما نريد صوغه على وزن ما أفعله ووزن ما أفعل ووزن أفعل به لا بد أن تجتمع به ثمانية جوا شروط أما الحسنة انظروا في حسنة مجتمع به ثمانية جوا شروط فعل ثلاثي تاب متصرف مبني للمعلوم ليس منفي وقابل للتفاوت لأن الحسن يختلف ولا وصف مذكر على وزن أفعل ولا المرأة فعلى إذا لا مانع منه نصر صدقه تقول ما أصدقه فنحسن الثمانية صدق الرجل في قوله لما نقول صدقه نأتي كلمة صدقه فنجدها الثمن هو مجتمعة فيها بس هنا الفرق بين وبين اسم التفضيل هناك ممكن أن الكلمة التي التي يحذف منها أو ممكن عشان نقدر أن توصل إلى التفضيل أشد وأجدد وشبهون نقول ما أشد انطلاقه ما أشد تحرجته ولا فعل التعجب لا إذن فعلات تعجب هذا إعرابهما ومن أي شيء يصاغ يصاغهما من المجتمع ثمانية وهذا إعراب كل ما كان على وزن ما أفعله وعلى وزن على وزن إيه على وزن أفعل به هذا الذي نقول عنه شو التعجب قد التعجب كان بدي مثل كان بطان الجماعة وجيدا ما نص على كون الجواز وجوبا نقول عنه وجوبا ليه؟ لأنه هذا لا يأتي له خلل في سن واحد مصلي عندك بالمدينة قال فاعل بعدين الشرط ربما ينور والجملة خبر ما جملة فعلية مكونة من فعل التعجب وفاعل وأفعل به وهو المعنى ما أفعله نفس المعنى وأصل أفعل أي أفعل أي صار ذا فعل نعم صار ذا حزن ذا قبوح ذا بقل واحد كأغدى البعير أغدى البعير أغدى البعير أيوة أغدى يعني خرجت له غدة هذه تخرج من جنب رخبة تخلي رخبة ويجب مثلا نقول السلعة الكرة الصغيرة الطابة الصغيرة تخرج عنق البعير ما قضية الصعر نمو الآلهة ولا تصعر خدك للناس أصل الصعر مرض البعير بحيث يجعل دون الرقبة مائلة ما بيجعله شوى مستقيم فالمتكبر لما كان دوما يرمي عنقه استعمل القرآن ولا تصعر خدك للناس لا تنل رقبتك تكبرا هذا أما أصل الصعر داء يأخذ في عنق البعير لا يجعل نظره مستقيم بل دائما تعد ما يلعن هذا فهنا كمان أغد البعير يعني خرجت له شنو غدة أي صار ذا غدة فغير اللفظ وزيدة الباء في الفاعل لإخلاص اللفظ فمن ثم لزمت هنا لزمت هنا بخلافها في فاعل كفى وإنما يبنى كفى بالله شهيدا نحن نسمي عن مناسبة كفى الله وإنما يجمع فعلا تعددي واسم تفضيل من فعل ثلاثي نسبة أرجع رجعلك لذكركم بإيش هو التفضيل. هاتان لا تؤخذان إلا بشكل هذا لما استجمع فيه هو ثمانية شروط. نعم نسبة متفاوت كان مبني للفعل هاي معنى قابل للتفاوت مبني للفاعل ليست مفاعله على أسعاد مبني للفاعل مو مبني للمفعول المجهول نابع عن فاعل. نعم هذا عبارة مثل غير هكذا شون عبارة تجي بكم عبارة لا تغش حالكم لأن من نستفيد هنا ما ذكر ثمانية شروط. نعم يعني ما ذكر ثمانية شروط عدهم ما ركز منهم يعني ثمانية شروط لأنه عدى وقته أدى هاي فعل أي واحد ثلاثي مثبت مو مرة نعم مبني للفاعل نعم ليست مفاعله على أفعال يعني وصف الاسم الفاعل كمراد وصف منه لا يأتي على وزن جوا أفعال والمؤنث على وزن جوا أفعال صار ثمانية ها فعل ثلاثي تام متصرف ما عدها متصرف أيضا شو لعله يأتي بهذا الشرح نعم يقول الشارع شو العبارة يعني في عبارة لك تجي لهم عبارة لك يعني يجبوا إلا اهتمام التعجب تفاعل من العجب وله ألفاظ كثيرة غير مبوض لها في النحو كقوله تعالى كيف تكفرون بالله يعني صيغة التعجب كل ما يفيد التعجب في اللغة الكثيرة في اللغة العربية كثيرة لكن ليش المقصود يعقد النحاة هذا الباب إلا لهذين الوزن وهما وزنا ما أفعله ووزن هو فما تفاعل ها؟ قال تفاعل من العجب تفاعل إيه؟ ما أعجبه معنى هل معنى التفاعل تكلف الشيء يعني معنى الدلالة يريد وزن تعجب يريد وزن معناه التفاعل لا أصل معناه هو أصل أفعل معناه هذا أنه الوزنان يعني البحث يقول عن الوازن الوزنين وزن ما أفعله ووزن هو أفعل به وقوله عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا ما ندري نحن في يقولون ماذا عن هذا الحديث يعني يقول الميت نجس حتى يطحق في غصه لقد كرمنا بني آدم نعم المحفوظ من المؤمن المحفوظ من المؤمن لا ينجس يعني ما المشهور في الحديث أن المؤمن لا ينجو ما يقول الأحناف في هذا الحديث لأن يحكمون بنجاسة الميت حتى جوا هذا الحديث فيه زيادة حيا ولا ميتا هذه زيادة تتكلم عنها ما عليش بأرواح وقوله لله دره فارسة لله دره الدره هو حليف لما يريدون إنسانا شجاعا يتعجبون منه كل الله دره أي هذا الحليف الذي ربى مثل هذا الفارس فارس الحليف أي لله جار مجرور خبر مقدم دره مبتدا مؤخر فارسا الحليف المعنى يتعجب من هذا الحليب الذي ربى مثل ذلك الرجل يعني المقصود يقول هناك ألفاظ في اللغة العربية تبين تعجب لكن هذه ليست مقصودة وإنما المقصود عندنا هاتان المقصود عندنا هاتان الصفتان وقول الشاعر يا سيدا ما أنت من سيدي ما أنت من سيدي نعم مرطأ الأكناف الوحب لا يصفه بالمدح ما أنت من سيد مو ما نادية يعني بمعنى تعجب أنت بمثل هذه الصفات التي أورثتك هذه السيادة يعني لا نتوهم ما أنت من سيد عم بخاطب يقول يا سيدا نبدأ نقول ما نادي ما نسيد يعني لا هذا المعنى ما لا يخطر في بالنا وإنما ما أنت أي نتعجب من أنك تتصف بصفات لا ينتصف بها إلا أشياء تعالى وأشياء الله. ووصفه مدح العرب ما هي هذا الوصف، وإنما المقصود منها تعذر لا يمن علاقة نحن في هذين الوزنين، وهما ما أفعله وأفعل أعيد ما كانت الصفة، ما أقبحه ما أحسنه ما أجمله ما أحسن سيرة سريرة قدر من الألفاظ ما ترى. نعم. ونظره له في النحو صيغتان، ما أفعل زيدا وأفعل به. نعم. فأما الصيغة الأولى فما اسمه مبتدا، واختلف في معناها على نحوين، أحدهما أنها نكرة تامة بمعنى شيء، شيء جعل زيدا حسنا، وعلى هذا القول اجتمع بعدها هو الخبر. وجاز الابتداء بها لما فيها من معنى التعجب، أي كان إنه ما دام نكرة وقدم معنى المبتدا بالنكرة لا يصح الابتداء بها إلا بمسوغ، من جملة المسوغات أفادتها معنى التعذر، يعني من هنا يقول لك وإن كانت نكرة يصح بها الابتداء لما فيها من معنى التعذر، ما سبق معنى عدة المسوغات. هنا الذي ذكر بعضهم شيء من الدعاء سلام على آل ياسين، سلام مبتدا لأنه شو بها معنى الدعاء. نعم. كما قالوا في قول الشاعر عجبا لتلك قضية وإقامة، عجبا لتلك قضية، عجبا لتلك قضية وإقامتي فيكم على تلك القضية أعجب، عجبا لتلك قضية حالتون نكرة ما هو اسم فاعل ولا اسم مفعول. نعم. عجب لتلك بل الذي يجعله يعوي عندما يضربونه الناس بالحجارة، لذلك صار عندهم مثل كل واحد يكون هناك يتألم من شيء يقول أتاه شو شر، أي شر أحر ما ناب، ذناب ما هو المراد منه الكلب، ما أحر ذناب إلا هو شيء يسوء. إن معناه شر عظيم أحر ذناب، يعني خلال الكلب يعوي شيء قوي هذا أحر بمعنى أصابة، أحر ذناب خلاه يصوت هيلة الهرير، أحرت معنى خلاه يعوي. والثاني أنها تحتوي ثلاثة أوجه، أحدها أن تكون نكرة تامة كما قال في بويه، والثاني أن تكون نكرة موصوفة بالجملة التي بعد، هذا يذهب من الآن إلى الآن، لكن كما قلت لكم ويا ما كان لما تقول ما أقبح الكذب ما سمع كرر له أكثر من مرة أقبح بالكذب كما الثالث أن تكون معرفة موصولة للجملة التي بعدها، وعلى هذين الوجهين فالخبر محذوف والمعنى شيء حسن زيدا عظيم، أو الذي حسن زيدا شيء عظيم، اللي جعلناها اسم موصول هذه أقوى، لكن القول أولا هذا الثبوت أنه لما يكون يقدر يحفظ هذه المباعث لا علاقة بها انه هكذا الاعراب. نعم. وهذا قول الاخطر. واما افعل فجعل الكوفيون، واما افعل ما حرم على افعل، واما افعل لم يمكن ان تفعل لا زال افعل واما افعل فجعل الكوفيون انه اسما بدليل انه يصغر، قال ما احيسنه، والتصغير من خواص، وهذا المذهب آخر انه كلمة ما احسن ما هي فعل ماض المذهب الاول، كما نقول ما احيسن ما دام مصغر اذا شو هي اسم على مذهب الكوفيين، لكن هذا مذهب ضعيف، هذا كما قلنا الوجه الأول ذكره هذا يستدلون تقول ماء حيثنه دليل على أنه في السن بس ما بنعرف فعل وما أميزه وزعم البصريين أنه فعل ماء وهو الصحيح قال زعم وقال وهو الصحيح يعني زعم وقال وهو الصحيح يعني يتبه زعم تدل على المتضايق وتدل على التحقيق انه زعمه مو دائما تدل على الكذب القرائن او التضايق احيانا وجرب فرع النصحى ولم مدح النبي عليه وزعمت انك صادق عم وطالب وابيض من الشسر الغمام في روايه البخاري هذا لو زعمت مو معنى كذبت هناك القرينه هي التي جعلتنا انك قطعا صادق مدح النبي عليه الصلاه والسلام اما الزعمه هي الاكثر استعمالها اذا ارادوا ان ينسبوا الى شيء من الكذب يستعملوا يزعموا فلان كذا يزعموا هذا اما القرائن هي التي تبشر من ناحيه الدلاله ولو كان اسما لارتفع على انه صبر. ما احسنه. صحيح. هذا التوجيه قوي. نعم. ولانه يلزمه مع ياء المتكلم منه بالقايه. يقال ما اضطرني الى عفو الله. فلو كان الاسم لا يتصل به سوى نون الوقايه. النص قدم في باب النكر والمعرفه. انه هي تكون قبل الفعل اذا سميت منها مشان يضعوا عليها الحركه المناسبه للياء التي لان الياء لا يناسب ما قبلها لذلك شو تقول عنه مثلا اكرمني ما بتقول اكرمي علمني ما بتقول علمي ما بتقول نفعني نفعني دائما لما تتصلت بالفعل لابد يكون قبلها بنون من اجل ان يضعوا عليها الحركه المناسبه وهي واسموها نون الوقايه لانها وقت الفعل من ان يكسر كما يقولون لكنه هكذا انه معنيين مع الفعل ما بتقول هذا معلمني تقول هذا معلمي ما بتقول هذا رفيقني تقول هذا رفيقي أما نحن نأتي بنون الوقاية عندما يكون فعل عندما هنا هذا اللفظ ما أفقرني يا عفو الله موجود هو الدليل على أنه فعل ولو كان اسما لما وجدنا أحتاج لنون سوى فبتقول قلمني قلمي كتاب كتاب محفظة محفظتي ما بتقول محفظتي لأنه نون الوقاية وين تجي عندما تتصل ياء المتكلم بالفعل فهنا بتقول ما أفقرني إلى عفو الله اتصال الياء ووجود النون قبلها دليل على أنه هو مو إنما هي فعل هذا هو التوجيه النحويين لمذهب المصريين والعرب قالوا ما أفقرني إلى ما قالوا ما أثري ثم تعدي أتت نون الوقاية وجود نون الوقاية مما يدل على أنه هو الفعل وليس اسما كما يقول الكوفيون يريد ابن هشام أن يبين أنه هذه صفة الجم هي من قسم الأفعال لا من قسم الأسماء من جملة الأسماء وجود نون الوقاية عندما تتصل بها ياء يقال ما أخبرني إلى عفو الله ولا يقال ما أخبري وأما التصغير فشاذ قليلا هذا معنى استعمال العرب له قليلا ما أميلها وزلانا تزلنا لنا هنا ما أميلها صغر والتصغير من خواص الأسماء وزلانا مضينا أي معنى تزلنا لنا نعم ووجهه أنه أشبه الأسماء عموما بجموده وأنه لا مصدر له وأشبه من هو الاعتبار خير الجامد يعني لا يأتي منه إلا هو هذا الوجه لذلك الجاز يعني توجيه التصفية وإلا هو الجواب الصحيح القليل استعمل العرب ذلك قليلا وأشبه أفعل التفضيل خصوصا بكونه على وزنه وبدلالته على الزيادة وبكونهما لا يبنيان إلا مما استثبت من ثمانية شروط. هذا التوجيه للتصغير بعد أن جزم القطع بأنه فعل ماض وأقام الدليل على هذا وجود نون التوجيه هذا آخر. نعم. وفي أحسن ضمير مستتر بالاتفاق مرفوع على الفاعلية راجع إلى ما وهو الذي دلنا على سيدها لأن الضمير لا يعود إلا على الأسماء. وزيدا مفعول يعني هذا اللي دلنا على أنه ما من فصيلة الأسماء مو فصيلة الأفعال أو فصيلة الحروف تعود الضمير عليها واللغة العربية لا تعود الضمائر إلا على زواج. وزيدا مفعول به على القول بأن أفعل فعل ماض ومشبه بالمفعول به على القول بأنه اسم. نعم. وأصل صيغة الثانية شوف لو وجدت يفيد منها نعم. وأما الصيغة الثانية تفضل وهو اللي دلنا على أنه هي ما من اي فصيله من فصائل الكلمه الثلاث اسم او فعل او حرف الضمير باحسن ما قلنا الضمير يعود على ما عرض الضمير عليها دليل على انه هي اسم لان الضمائر لا تعود الا على الاسم. واما الصيغه الثانيه فافعل ما كان على وجه الجواب فعل باتفاق لفظه لفظ يعني عند الكوفيين وعندهم لكن اختلفوا انه فعل ماضي ولا فعل امر كونه فعل فعل لكنه هو فعل امر يعني فعل الامر او فعل ماضي انا قررنا انه هو فعل ماضي لكن الشروط الشروط لفظه لفظ الامر ومعناه التعجب وهو خالي من الضمير واصل قوله لانه فعل دوما هو اسم ظاهر يجب قرنه بالزائده. نعم. أحسن متحمل دائما للضمير وزن أفعله لكن وزن أفعل ما في ضمير وزن أفعل ما في ضمير لأنه دائما بالفعل مقرون بالباقي وزائد. وأصل قول أحسن لزيد أحسن زيد أي صار ذا حسن كما قالوا أورق الشجر وأزهر البستان صار ذا زهر وورق وأسرى فلان وأسرى زيد وأغد البعير بمعنى صار ذا غدة وهذه أن الغدة سلعة تأخذ في عنق البعير تقتل يعني نسميها سلعة كيف اسمها في اللغة العربية. الناس يقولوا طلع ناس يقولوا أشكال ألواح يعني لكن هو طلع له طلع أو طلع له حبة أو نعم لكن شو اسمها سلعة وإن كان كمان الأغراض التي تباع وسلعة كسلعة الجسد كلهم بكسر السين هكذا ورد يعني هذا اسمه سلعة ماذا تبيع تبيع السلع الأشياء التي تبيعها كمان السلعة الشيء الذي يخرج في جسم الإنسان ناسيا أو تقال له سوى سلعة. بمعنى صار ذا ورق وذا زهر وذا سروة وذا مشربة أي فقر وطاقة وذا غدة أي ذا مشربة أو مسكينا ذا مشربة يعني من فقره يمسك يديه سوى التراب. نعم. وضمن معنى التعجب وحملت صيغته إلى صيغة أفعل نعم بكسر العين فصار أحسن زيد فاستقبح اللفظ بالاسم المرفوع بعد صيغة فعل الأمر لأن صيغة فعل الأمر لا يرفع اسمه واحد البتة دائما فعل تبال ضمير لما صار شكل شكل الأمر أوجب دخول الباء الزائدة عليه فريدة الباء لإصلاح اللفظ فصار أحسن بزيد على صيغة أمر مروق صيغة مرض على صيغة مرض على صيغة مرض بزيد على صيغة مرض بزيد ما قال أمر زيد، قال أمر وزيد. تعليلات من تعليلات النحوية، لكن يرجع إلى كما قلت لكم. فهذه الباء تشبه الباء في كفى بالله شهيدا. كفى الله الباء يعني جائزة. فإنها جدة الفاعل، ولكنها تخالفها من جهة أنها لازمة وتلك جائزة. فاعل كفى مو واجب علينا الباء، لكنه هنا وجدت أفعل لا بد منها أن يكون فاعله مقترن بالباء. أما هنا قد تأتي وقد لا تأتي. قال سفيان عميرة ودع، عميرة ودع، عميرة ودع، إن تجهزت غادية كفى كفى السيد والإسلام للمرء نامية. هاي هون إجل كفى ما أجلي هذا زائد. هاي عميرة ودع مطلع قصيدة، عميرة مفوجه امرأة، ودع فعل أمر، قل عميرة مفعوله مقدم وودع فعل وعميرة ودع. انت جهزت، عادة الشعراء في عصور الجاهلية يبدأون بالنشيد هذا المعنى، ان عرفت تجهز وتريد ان تغزو، انت جهزت غاديا غدوا معروف معناه وقت هو صباح، وغدوا وعشي العشي اخر النهار، غدوا وقت هو صباح. كفى الشيء هذا المحل الشاهد، كفى فعل ماض، الشيء فاعل، ولم تقل الباء بإمكان يجيب لك دليل في اللغة العربية كأنه فاعل كفى، قد يقترن بالباء كفى بالله، لكنه صفة أفعل التي تعدد لا بد أن يقترن بها. ولا يجنى فعل التعدد باسم التفضيل إلا أن استكمل خمسة شروط، أحدها أن يكون فعلا. خمسة شهور نحن عدناها أجل ثمانية وهذا الواقع. نعم. أحدها أن يكون فعلا فلا يبنيان من غير فعل، ولهذا خطئ من بناه من الجن. قل ما أجلفه، وإيه؟ ما أجلفه، منين أخذها؟ من وزن من الجن، رجل يقال إن أخلاقه رديئة في وصول رجل الجن قد ما يخالط أو يصعب، فأخذها من الاسم ما أخذها من الفعل. يقال جل أم جل؟ نعم جل أم جل؟ لا حد ما رجع على اللغة، حد الكسر فيها أنا أخذها جل، رجل جل بمعنى أخلاقه شو فإن كانت اللغة تفتح جل فلا تقول. ولهذا خطئ من بناه من الجلد والثمار، فقال ما أجلفه وما أحمره، وشد قولهم ما ألقه وهو من ألقه وهو ألقه يعني قول السرقة خلال اللص، وهو ألص من شراب، شراب اسم رجل حاذق السرقة، أي من لص معناته سارق. إذا أرادوا أن يضربوا مثلا بحبته للسرقة يقولون هو ألص من شراب، يعني هذا شراب كان خوي يستطيع السرقة بشكل حتى ضرب به هو المثل، فشرابه هو الاسم لرجل. فإذا أرادوا وصف إنسان بقوة السرقة يقول هو أكثر نصية من هذا الرجل الذي قال له. نعم. الثاني أن يكون الفعل ثلاثيا فلا يبنيان من نحو دحرج وإن طلق. نعم ما انطلقه لا يقال، ما أدحرجه لا يقال. نعم. واستخرج وعن أبي الحسن جواز بنائه من الثلاثي المزيد فيه بشرط حذف زوائده. عند كم صفتين تعجب. وعن سيبويه جواز بنائه من أفعل نحو أكرم وأحسن وأعطى. من كرم وحسن. الثالث أن يكون مما يقبل معناه التفاوت فلا يبنيان من نحو ماذا وكذا، لأن الموت معناه فقدان الحياة، غير قابل هو للتفاعل، لأن حقيقتهما واحدة، وإنما يتعجب مما زاد على نظائره. الرابع أن لا يكون مبنيا للمفعول، فلا يبنيان من نحو ضرب وقتل. من مبني المجهول يكون مبني هو العبارة يقولنا يا أوضحكم. الخامس أن لا يكون اسم فاعله على وزن أفعل، فلا يبنيان من نحو عمي وعرج وتلكيهما. ما ممكن ما أعرجه، لأنه الرجل المشروف رجل أعرج وامرأة عرجاء، لا يكون وصف مذكر منه على وزن أفعل ولا المؤنث على وزن هو فعل. نعم. وتلكيهما من أفعال العيوب الظاهرة، ولا من نحو سودة وحمرة ونحوهما من أفعال الألوان. نعم. ولا من نحو لنية ودعجة ونحوهما من أفعال الجل المثلة. نقول هناك نأتي نقول عنه مثلا نقول ما أشد سوادة، ما أشد بياضة، يقولنا عنه نحن لا يأتي ذاته مثلا أن يتوفر من التعجب، يتوصل الى التعجب عن طريق المقاسم هيك الظاهر مثالي جماعة. ما معنى ابتعد؟ ما ما معنى ابتعد؟ ابتعد ابتعد من عين متعلق ساعات الى اول هو شعره ادعى الشديد هو السواد اللم اللمة الشمرة الشفا عادتهم يستحسنونها. تقول ورجل ألمى، فلا نقول في ذلك ما ألماه، يعني ما أحسن لماه، اللي هو هذه لون الشفا يرغبون فيها أن تكون مائلة شوى إلى الزرقة، أي معنى امرأة شوى لميا. نعم. ونقول من أفعال الكلى التي الوصف منها على وزن أفعل. نقول رجل ألمى إذا كانت الشفا وامرأة يمكن قل عنها لميا. لأنهم قالوا من ذلك هو أعمى وأعرج وأسود وأحمر وألمى وأدعج. ثم قال باب الوقت. باب الوقت هلا صار عندنا الآن اللي بحثنا فيه اليوم ما يسمى عندهم بباب التعدد، وإن كانت هناك ألفاظ كثيرة تفيد التعجب في اللغة العربية ليس هذا المقصود منها، وإنما المقصود منها ما كان على وزن ما أفعله ووزن هو أفعل به، وإعرابهما بأي شكل كان لا يختلف هذا الذي تضعونه في أذهانكم، ولا يضغان إلا مما استقن ثمانية شروط، وهي ذاتها الشروط التي تتعطى مع ذاتهم هو التفريق.